ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع موعدهم والساعة ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كلنا